أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، إمام المتقين وخاتم النبيين، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتنا حجاج بيت الله الحرام، فإن من عادتنا أن نبدأ لقاءنا هذا بالكلام بما يسر الله تعالى على ما سمعناه في قراءة إمامنا. وفي الليلة الماضية لم نتكلم على ما قرأه الإمام، فمن منكم يستحضر ما قرأه الإمام في صلاة المغرب في الليلة الماضية؟ لا، هذا في الفجر، بارك الله فيك. قرأ قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يقول الله عز وجل مخبرا عباده أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ويؤكد هذا الخبر بإن الدالة على التوكيد. أنت تقول محمد رسول الله وتقول إن محمد رسول الله، أيهما المؤكد؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، إن محمد رسول الله. هنا يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اشترط الله عز وجل لمن كانت جنات الفردوس نزلا له، اشترط شرطين: الأول الإيمان، والثاني العمل الصالح. الإيمان وحده لا يكفي، لا بد من إيمان وعمل صالح، والعمل وحده لا يكفي، لا بد من أن يكون العمل عملا صالحا. فبماذا يكون الإيمان؟ اسمع، بماذا يكون الإيمان؟ استمع الجواب من أعلم، انتبه يا ولد، استمع الجواب من أعلم الناس بشريعة الله وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حين أجاب أشرف الرسول الملكي. من أشرف الرسول البشري؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أشرف الرسول الملكي؟ جبريل. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها. سأله عن الإيمان وهو الذي نحن نتكلم عليه الآن. قال: مل أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإيمان. وجبريل يعلم ذلك، لكنه أراد أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم على جوابه بحضرة أصحابه ليكون ذلك تعليما لهم. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كم هذه؟ ستة. إذن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، انتبه لها لأنك سوف تسأل عنها إن شاء الله. الأمر الأول: الإيمان بوجوده. الإيمان بوجوده، أن تؤمن بأن الله تعالى موجود. ولا تقل كما يقول الشيوعيون والملحدون إنه ليس بموجود. تؤمن بأن الله موجود وأنه جل وعلا بائن من خلقه، ليس حالا في خلقه ولا أحد من خلقه حالا فيه، بل هو عز وجل بائن من خلقه فوق كل شيء. هذا واحد. والأدلة على وجود الله تعالى كثيرة، وليس هذا موضع بسطها لأننا نخشى أن يطول بنا الوقت. الثاني، الإيمان بربوبيته، بأنه واحد في ربوبيته لا شريك له. من رب العالمين؟ من الذي يحيي ويميت؟ من الذي يرزق؟ من الذي يفقر؟ من الذي يعز؟ من الذي يذل؟ هو الله عز وجل، لا رب غيره ولا إله سواه. تؤمن بوحدانيته في ربوبيته، هو رب السماوات والأرض ورب كل شيء. استمع، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. ما هي البلدة؟ مكة. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. ولما كان الذهن قد يتوهم أنه رب البلدة وحدها، قال بعد ذلك وله إيش؟ كل شيء، وله كل شيء، حتى لا يتوهم أنه رب البلدة وحدها، لأن له كل شيء عز وجل. هذا اثنين. الثالث، الإيمان بألوهيته، أي بتفرده بالألوهية الحق. كلنا يا أخوان نقول لا إله إلا الله، كلنا نقول لا إله إلا الله. إذن لا توجد ألوهية حق إلا لله وحده. وهذه الكلمة العظيمة أرسل الله بها جميع الرسل. استمع إلى قول الله عز وجل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إيش؟ نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واستمع إلى قوله تعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو معنى قول لا إله إلا الله، انفراده بالألوهية. فإن قال قائل ما معنى الألوهية؟ قلنا معنى الألوهية أن يتأله إليه العبد، أي أن يعبده عز وجل محبة وتعظيما. فنحن نعبد الله تعالى جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من ذلك، نعبده محبة وتعظيما. فبمحبته نفعل الطاعات، وبتعظيمه نجتنب المنهيات، لأنه عز وجل هو المحبوب فوق كل محبة. وإذا كان رسوله عليه الصلاة والسلام يجب أن نقدم محبته على كل أحد من المخلوقين، فإنما أحببنا رسول الله لأنه إيش؟ لأنه رسول الله، وإلا لكان واحدا من قريش، لكن لكونه رسول الله أحببناه عليه الصلاة والسلام. وكان يجب علينا أن نقدم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال له عمر، يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال ومن نفسك يا عمر؟ قال والله إنك لا أحب إلي من كل نفس من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، الألوهية معناها التأله لله بالعبادة محبة وتعظيما. هل يوجد أحد من الناس يعبد غير الله؟ إيش يا جماعة؟ يوجد من الناس من يعبد الشمس، ومن الناس من يعبد القمر، ومن الناس من يعبد النجوم، ومن الناس من يعبد البقر، ومن الناس من يعبد الحجر، ومن الناس من يعبد البشر. النصارى عبدوا من؟ بشرا، النصارى عبدوا البشر، عبدوا عيسى، وزعموا أن الله ثالث ثلاثة، ومن الناس من يعبد البشر ممن دون الرسل، أناس عبدوا من يدعون أنهم أولياء، فصاروا يأتون إلى قبورهم يقولون: يا سيدي يا فلان، أنا شاب أريد الزواج، زوجني. يقول لمن؟ لصاحب القبر. مسكين صاحب القبر هذا لا يمكن أن يزوج ابنك، كيف يزوجك أنت؟ صاحب القبر ميت هامد لا يستطيع أن يتحرك، أنت اليوم أقدر منه، أنت اليوم أقدر منه، هو بالأمس لا يملك لك نفعا ولا ضرا قبل أن يموت، فكيف إذا مات؟ إذن لا تعلق يا أخي قلبك بأحد من المخلوقين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أرأيتم لو أن أحدا عبد رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، أيكون على حق أم على باطل؟ على باطل، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك، ولو كان حيا لقاتل هذا الرجل واستحل دمه إذا أشرك به. لو جاء عند قبره وقال: يا رسول الله اكشف الضر عني، ماذا يكون؟ مشركا، حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لك نفعا ولا ضرا. أقول ذلك عن دليل أو عن فراغ؟ عن دليل. ما هو الدليل؟ قال الله عز وجل آمرا نبيه أن يعلن للملأ جميعا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ما أستطيع أن أضركم ولا أستطيع أن أرشدكم. من يملك ذلك؟ الله عز وجل. زد على ذلك: قل إني لن يجيرني من الله أحد، يعني لو أرادني الله بسوء فلا أحد يجيرني يمنعني. زد على ذلك: ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لو أن أحدا أرادني بسوء فلن أجد من ألجأ إليه إلا الله عز وجل. هذا وهو رسول الله، فما بالك بمن ليس برسول، ممن دونه بألف مرتبة، بل ما بالك بمن هو مهرج مدجل يدعي لنفسه الولاية وهو عدو لله. أيملك لنفسه أو لغيره نفعا وضرا؟ أبدا. لو تسأل هذا المهرج المدجل الذي غر الناس بقوله إنه ولي وليس بولي، لو رأيته في قبره لوجدته يعذب، لأن كل من يدعى الولاية وهو عدو لله فهو كاذب. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم يملك لنفسه نفعا وضرا؟ لنفسه يا جماعة لا. هل عندكم دليل على ذلك؟ نعم، 1 2 3 قل. قم يا أخي قم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، نعود إلى الإيمان بالله، يتضمن أمورا أربعة: الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بأسمائه وصفاته بمعنى أن تؤمن بكل اسم سمى الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تؤمن به على أنه حق، على حقيقته، على أنه متضمن للمعاني التي دل عليها اللفظ، وكذلك صفاته تؤمن بها على الوجه الذي جاءت به، وهي من المعلوم أنها جاءت لإثبات هذه الصفات لرب الأرض والسماوات. تؤمن بإيش؟ الإيمان بإيش؟ بأسمائه وصفاته. كل اسم سمى الله به نفسه يجب عليك أن تؤمن به، كل اسم سماه به نبيه يجب عليك أن تؤمن به. طيب، من أسماء الله، اقرأ آخر سورة الحشر، اقرأ آخر سورة الحشر، واحد صرنا أصغر القوم، قم اقرأ. هو الله الذي لا إله إلا هو، بارك الله فيه. كم اسما ذكر في الآيات هذه؟ 17 اسما. هو الله الذي لا إله إلا هو، الله عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هذه ثلاثة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، العزيز الحكيم. 16 اسما. وأسماء الله تعالى كثيرة، أسماء الله كثيرة، منها 99 اسما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. أقرأ الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فيجب علينا أن نؤمن بأسماء الله، مثلا الحكيم من أسماء الله، الحكيم من أسماء الله، هل معناه الذي أحكم كل شيء شرعه وأتقن كل شيء صنعه؟ امشي يا ولد. الحكيم يعني الذي أحكم كل شيء شرعه وأتقن كل شيء صنعه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، أحكم كل شيء شرعه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل ما شرعه الله فهو حق مبني على الحكمة، لكن الحكمة قد تكون معلومة لنا وقد تكون غير معلومة لنا لقصورنا. ولكن يجب عليك أيها المسلم أن تؤمن بأن كل شيء شرعه الله فهو الأخ. قم يا أخي، إيش بلاه؟ وين رايح؟ أين ذهب؟ خذا عافاك الله. كل شيء شرعه الله ايش؟ فهو حق ولحكمة، لكن من الحكمة ما يكون معلوما لنا، ومن الحكمة ما يكون غير معلوم. جاءت امرأة الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الحائض إذا حاضت المرأة تركت الصلاة وتركت الصيام، لكن يجب عليها أن تقضي الصيام ولا يجب أن تقضي الصلاة. ليش؟ أليس كل منهما فرضا؟ أجيبوا جماعة: بلى، كل منهما فرض. ليش تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ انظر إلى جواب عائشة رضي الله عنها، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وكفى بذلك حكمة، ما دام هذا حكم الله فإنه لا شك مبني على الحكمة، أليس الله بأحكم الحاكمين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كثير من الناس مبتلى، كلما جاء شيء مشروع قال ليش الحكمة، وش الحكمة، لماذا؟ فما جوابنا على ذلك؟ ايش جوابنا يا اخوان؟ ان نقول حكم الله ايش؟ حكمة. حكم الله حكمة، لان نؤمن بان الله حكيم وانه لن يشرع شيئا الا وهو مطابق تماما للحكمة. اتلو قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، قل واحد واحد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كما يعني ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يختاروا سوى ما قضى الله ورسوله، أبدا. من اختار غير ما قضى الله ورسوله فليس بمؤمن، من اختار شيئا خلاف ما قضى الله ورسوله فليس بمؤمن. المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا قال هذا هو الحق وعلى العين والرأس وسمعنا وأطعنا، وإذا كان خبرا قال آمنا وصدقنا. انتم معنا يا جماعة؟ طيب إذن الحكيم مش معناها؟ الذي أحكم كل شيء شرعه وإيش؟ وأتقن كل شيء صنعه. السماوات والأرض من مصنوعات الله عز وجل، متقنة تماما. يقول الله عز وجل تبارك الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر فكر ننظر هل ترى من فطور أي من خلل، ثم ارجع البصر كرتين يعني مرة بعد أخرى. الجواب ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعجز أن يرى خللا في خلق الله عز وجل. وكذلك في شرع الله، كل شرع الله متقن. ولهذا أخطأ قوم وضلوا وسفهت عقولهم أن يقولوا إن القوانين خير من حكم الله عز وجل. قاتل الله عدو الله، كيف تكون القوانين التي وضعها بشر خيرا من حكم الله عز وجل؟ القوانين من واضعها؟ بشر. البشر هل علمه واسع او محدود بمن حوله؟ طيب، وهل علمه شامل لما كان في عصره وما يكون بعد عصره؟ لا. وهل علمه صالح لكل زمان ومكان؟ لا. إذن كيف نقدم هذه القوانين التي عفى عليها الأثر الدهر، نقدمها على شريعة الله؟ هذا سفه. ولهذا قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إيش؟ إلا من سفه نفسه، أي وضعها في السفه. فعلى هذا نقول إن الله تعالى حكيم، أحكم كل شيء شرعه وأتقن كل شيء صنعه. نحن هنا في انتظار الحج، نخرج إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ثانية. قد يلقي الشيطان في قلوب بعض الناس لماذا هذا التعب؟ ايش نقول؟ هذا حكم الله، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب، اسماء الله تعالى من الايمان بها من الايمان بالله. وهنا سؤال، هل اسماء الله عز وجل اسماء مجردة لا تحمل معنى أو هي تحمل معنى؟ من يعرف يرفع يده. هل أسماء الله تحمل معنى أو هي أسماء مجردة؟ تفضل. ها، تحمل معنى، بارك الله فيك، استرع، تحمل معنى. هل أسماء البشر علم مجرد أو يحمل معنى؟ ها، علم مجرد. طيب اسمك؟ ها، لا أدي. طيب ندور غيرك، ندور واحد ممكن، لأن بهاء الدين إن شاء الله إنك بهي الدين وإن دينك طيب وإن شاء الله تعالى. لكن في واحد، من منكم فيه اسم خالد؟ أنت؟ طيب، خالد يعني باقي أبدا، هل أنت باقي أبدا؟ أجب لا. اسمع، إذن أسماء البشر إيش؟ مجرد أعلام فقط، لكن أسماء الله وأسماء رسول الله وأسماء كتاب الله كلها أعلام وإيش؟ وأوصاف، متضمنة لأوصاف عظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه أحمد واسمه محمد واسمه العاقب واسمه الحاشر وله أسماء والماحي وغير ذلك من أسمائه، كل اسم منها يحمل معنى. القرآن اسمه القرآن، كلام الله، الفرقان، التبيان، وأسماء كثيرة لأنها أسماء تحمل معنى. أما أعلام البشر غير الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء فهي مجرد علم. لكن أسماء الله، أسألكم، هل هي مجرد علم ولا علم يحمل معنى؟ يحمل معنى، وربما يحمل معاني كثيرة. أقول لكم بارك الله فيكم، من أسماء الله الخالق، من أسماء الله الخالق يحمل معنى ولا لا؟ أجلس يا ولد، هل يحمل معنى أو لا؟ إيش المعنى اللي يحمله؟ صفة الخلق، خالق لأنه يخلق. هل يحمل معنى العلم؟ لا إله إلا الله. أين عربيتكم يا جماعة؟ هل يحمل معنى العلم؟ نعم يحمل معنى العلم. هل يمكن أن يخلق بلا علم؟ ما يمكن. إذن يحمل معنى العلم. هل يحمل معنى القدرة؟ يحمل معنى القدرة، لأنه ما يمكن يخلق إلا وهو قادر. شوف انظر هذا الاسم الآن تضمن معاني متعددة غير ما دل عليه اللفظ. كل خالق، الخالق هو الله، لابد أن يكون عالما، لابد أيضا أن يكون قادرا، ولولا قدرته ما خلق، ولولا علمه ما خلق. طيب، الأسماء منها ما ثبت بالقرآن ومنها ما ثبت بالسنة ومنها ما ثبت بالقرآن والسنة. من الأسماء التي جاءت بها السنة ولم تكن في القرآن الشافي، الشافي من أسماء الله. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. طيب، مما جاءت به السنة وليس بالقرآن الرب، الرب من أسماء الله جاءت به السنة وليس بالقرآن، لعلكم تستنكرون هذا. وأقول لكم هاتوني من القرآن اسم الرب موجودا في القرآن. نعم، إما أن تأتوا الآن وإلا نمهلكم لمدة سنة إن شاء الله تعالى، والوعد هذا المكان العام القادم إن شاء الله تعالى. يلا، لا يا أخي، الرب، أما هذه ربي، أصله ربي أن يحضرون، ربي هذه أصله رب مضاف يا أخي، ربنا مضاف. المهم أنا أقول لكم مهما بحثتم لن تجدوها في القرآن، لكن جاءت بها السنة. استمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت، استمع يا ولد، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فنعم فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. الشاهد من هذا الحديث إيش؟ فعظموا فيه الرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هكذا جاءت في السنة، لكن في القرآن ما تجد الرب. الشافي موجود في القرآن ولا لا؟ موجود في القرآن؟ لا. وإذا مرضتُ